exact cuerpo como habla el lengua y así dice el rey amén no le hay donde rey de tu cavidad no se elegía en tu cavidad al muslimo al fatigo Sonra. Bu hak çeşitli. بس كده بقول كتير ان بيعتمد على دعاء الائمه في حاجات الائمه ما بيقولوهاش، حاجات انت محتاجها لنفسك، حتى في قلبك محتاج تطهرها، حتى في صدرك محتاجه شرح، حتى في بيتك محتاجه تصليح، حتى في دماغك وفكرك محتاجه تصوير، في حاجه محتاج ان ربنا يبصرك بالحق فيها والباطل فيها والتيسير فيها والصرف عنها. في حاجات انت محتاج تسالها لنفسك. عشان كده قلت لك هات ورقه وقلم واكتب. اكتب الدعاء اللي هتقوله. اكتب انت محتاج تدعي ايه؟ تقول ايه؟ تطلب من ربنا ايه؟ انت محتاج ده؟ لذلك ايها الاخوه التربيه بالدعاء ان نفهم الدعاء الطبيعي فيعرف الرباني ان الدعاء ليس فقط لبيع المبيت وقضاء المطر وطلب الحاجه، وانما الدعاء حق الله على العبد يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شهر. نفهم الدعاء ان حال الرباني حال الفقير المضطر المعتاد الذي لا يستغني عن سؤال ربه طرفه عين ولا اقل من ذلك. اللي كان لها تأثير في مستقبل في مقتبل حياتي في بداية حياتي قول الله عز وجل أفهم هو قائم على كل نفس مما كسبت وجعل لله شركاء قل سموه. هذه عجيبة لي فمن هو قائم على كل نفس ان تعلم ان الانسان لا يقوم بنفسه لا يقوم وحده، انك لا تستطيع ان تعيش حياتك بنفسك. الحي القيوم هو الذي يقوم به كل شيء، يعني اصغر شعره في جسمك لا حياة بتمدد قوت عشان تفضل عايشة، على الله رزقها وقوتها، وده اسم الله المقيت الذي يعطي كل شيء قوته. إذا فهمت دي إن عينك دي عشان تستمر تشوف عشان يفضل يجري بالله، معدتك دي عشان تفضل قلبك ده عشان يفضل يدق بالله، فانت محتاج ربنا. يعني لما بيحدثون على الناس اللي هم اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سالما مكسورا اللهم انت الشافي سبحانك لا شافي الا انت اللهم انت الشافي جل جلاله لا شفاء الا شفاءك اشفي واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اني اسالك الشفاء والعافيه من كل بلاء. اللهم انزل على قلوب مرضى المسلمين مرضى الصبر والرضا. كرب لما يقولون على الناس ان بيغيروا الدم بيغيروا دمهم ليه؟ قال لا معنى كده ان دمك كل لحظه بيتجدد بيتطهر بيتنظف بيتغير عن طريق مش عارف الكليتين عن مش عارف ايه انا مش عارف مش عايز الخبط, بس بيتغير كل شويه. لما ده بيتحدث بيتجدد بيتنضف بيتفلتر بي بي بي بي بي. لو انت محتاج ربنا كل لحظه كده كل ثانيه محتاج ربنا مش مستني ابدا ولا لحظه. فاذا عرفت كده فهمت قضيه الدعاء وتعرف معادي ربك اللي انت بتدعوه تعرفه بقى انه انه جل جلاله بيده ملكوت كل شيء. إذا أراد شيئا فقط الله يقول كن فيكون وتنتهي ساعتها القضية. قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. اسباب يلزم كذلك الادب مع الله. الادب انت بتطلب انك تطلب وانت مؤدب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. من الادب ان يبقى عندك يقين ان ربنا هيستجيب دعائك وقادر على تحقيق صحيح. واللي جاي احنا نحاول تدعي بيه سبحان الله. الدعاء ينفع فيما نزل وفيما ينزل. الدعاء محتاج وقفه ثانيه. لذلك انا احبكم في الله. استودعكم.